أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: ويحتمل أن يفصل بين الخيارات المختصة بالبايع، فلا تجري لاختصاص أدلتها بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار وبين غيرها. كان الكلام في المسألة الثانية من التنبيه الأول. قلنا أنه في المسألة الثانية من التنبيه الأول يبحث في أن أحكام البيع بالصيغة هل هي جارية في المعاطاة أو ليست بجارية. قال الشيخ قدس سره الشريف فيما سبق بأنه تارة نقول أن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة المجردة عن الملك، فلا معنى لجريان أحكام الخيار فيها لأنه لا فائدة منها، وبعبارة أخرى فإنها لغو. وأخرى نقول بأن المعاطاة المقصود بها الملك تفيد الملكية، ولكن الملكية الجائزة. هنا قال الشيخ أنه يحتمل، أو القول الأول في المسألة أن أحكام الخيار مطلقا جارية في المعاطاة، يعني سواء كانت تلك الخيارات التي تختص بباب البيع أو الخيارات التي لا تختص بباب البيع، وإنما هي أعم تشمل البيع وغير البيع. وأتوا هذا الخيار يظهر أي؟ يظهر بعد اللزوم، وإن كان الخيار متحققا من حين تحقق المعاطاة. وهذا القول أشرنا إليه بالأمس. أما القول الثاني وهو أن يفصل في أحكام الخيار بين قسمين من الخيارات. القسم الأول من الخيارات هي تلك الخيارات التي تختص بباب البايع، والقسم الثاني من الخيارات هي تلك الخيارات التي لا تختص بباب البايع، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بحثه في القسم الثاني من الكتاب وهو باب الخيارات. أما الخيارات التي تختص بباب البيع من قبيل خيار المجلس، فإن خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يفترقا، هذا الخيار مختص بباب البيع. وأما الأبواب الأخرى من المعاملات والعقود فلا يوجد عندنا شيء باسم خيار المجلس فيها. فيقال في الخيارات المختصة بباب البيع أنها لا تجري في المعاطاة، يعني لا تشترط في لا توجد في المعاطاة. لماذا؟ باعتبار أن المستفاد من أدلة هذه الخيارات المختصة أنها تحاول أن تفسخ اللزوم المتحقق في العقد في البيع. وبعبارة أخرى، إذا كان العقد لازما من كل جهة إلا من جهة هذا الخيار، هذا الخيار يجري في ذلك المورد الذي يكون فيه لزوم من كل جهة إلا من هذه الجهة. أما في تلك المعاملات التي يوجد فيها خيار حتى من غير خيار المجلس فأدلة هذه الخيارات لا تشملها. وفي المعاطاة التي تفيد الملك الجائز، هل يوجد عندنا نحن خيار وجواز في الرجوع من غير خيار المجلس أو لا يوجد عندنا ذلك؟ نعم يوجد عندنا ذلك. وهذه الخيارات أدلتها مختصة بتلك العقود التي تكون لازمة من كل جهة إلا من هذه الجهة. والبيع الذي يفيد المعاطاة التي تفيد الملك الجائز ليست لازمة من كل جهة إلا من هذه الجهة. إذن الشيخ يقول قد يقال يحتمل يفصل في المقام بأن أدلة الخيارات الخاصة بالبيع تشير لنا إلى أن هذا الخيار إنما يختص بذلك الباب الذي يكون لازما من كل جهة إلا من هذه الجهة. وحيث أن المعاطاة التي تفيد الملك الجائز لا يكون لازما من كل جهة إلا من هذه الجهة، إذن ذلك الخيار المختص لا يكون جاريا في المعاطاة. أما القسم الثاني من الخيارات، وهي الخيارات التي لا يستظهر من أدلتها ما استظهرناه من القسم الأول، وهي الخيارات التي لا تختص بباب البيع وإنما تشمل باب البيع وغير باب البيع، كخيار العيب كخيار الغابن، فإن هذه الخيارات لا تختص بباب البيع، فيقال بجريان هذه الخيارات في المعاطاة المفيدة للميل. فلهذا يقول الشيخ ويحتمل أن يفصل، هذا ويحتمل أن يفصل في قبال قوله ذلك بثبوت الخيار فيه مطلقا. إذا تارة نقول بثبوت الخيار مطلقان، الخيار المختص والخيار غير المختص، وأخرى نفصل بين الخيار المختص فلا يجري في باب المعاطاة المفيدة للملك الجائز، وبين الخيارات الأعم يعني غير المختصة فتجري في المعاطاة المفيدة للملك الجائز. ويحتمل أن يفصل بين الخيارات المختصة كخيار المجلس بالبيع بعقد البيع، فلا يجري هذا الخيار لا يجري في غير باب البيع اللفظي يعني البيع بالصيغة. لماذا؟ لاختصاص أدلة مثل هذه الخيارات بماذا؟ بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار، يعني لابد أن يكون ذلك العقد لازما من كل جهة إلا من هذه الجهة. وبين غيرها يعني وبين غير الخيارات المختصة كخيار الغابن وخيار العيب بالنسبة إلى الرد دون الأرش، إن شاء الله سيأتي في محله في باب الخيارات. هناك عندما نأتي إلى خيار العيب يوجد عندنا رد أو يوجد عندنا ماذا؟ أخذ للأرش. هناك بحث بين الأعلام أن أخذ الأرش هل هو على مقتضى القاعدة أو على خلاف مقتضى القاعدة، هل هو على مقتضى الأصل الأولي أو هو على خلاف مقتضى الأصل الأولي. جملة من الأعلام المشهور بينهم ذهبوا إلى ماذا؟ على أنه خلاف مقتضى القاعدة، لأنه الأرش يلزم فيه ماذا؟ أن يكون أحد الطرفين جامعا للثمن للمثمن وجزءا من الثمن. فلهذا قالوا أن الأرش إنما يصار إليه لدليل خاص، أما مقتضى القاعدة فلا يصار إلى الأرش، إما الرد وإما القبول. أما أن يوجد هناك لا يوجد هناك رد ولا يوجد هناك قبول لتمام المعاملة وإنما يوجد أرش، هذا على خلاف مقتضى الأصل الأولي. فإذا كان على خلاف مقتضى الأصل الأولي فيقتصر على القدر المتيقن، قالوا وقدره المتيقن في باب البيع. فهنا الشيخ يتكلم على ذلك المبنى، وهو أنه إذا قلنا أن الأرش على خلاف مقتضى القاعدة فلا بد أن يقتصر فيه على القدر المتيقن. وقدره المتيقن أي باب البيع، إذن يدخل في القسم الأول يعني في الخيارات المختصة بالبيع. أما إذا قلنا أن الأرش ليس على خلاف مقتضى القاعدة فيكون داخلا في القسم الثاني يعني في الخيارات غير المختصة. قال وبين غيرها كخيار الغبن والعيب بالنسبة إلى الرد دون الأرش، هذا إذا بنينا على أن الأرش على خلاف مقتضى القاعدة فيجري هذا الخيار، يجري لعموم أدلة مثل هذه الخيارات خيار العيب وخيار الغبن. خب هنا شيخنا إلى هنا أنت تكلمت لنا عن حكم الخيار قبل اللزوم، ما هو حكم الخيار بعد اللزوم؟ قال وأما حكم الخيار بعد اللزوم فسيأتي إن شاء الله تعالى بعد التنبيه السادس. هناك بعد أن نذكر ملزمات المعاطاة نذكر حكم الخيار بعد اللزوم، وهنا تكلمنا في حكم الخيار قبل اللزوم. قال وأما حكم الخيار بعد اللزوم فسيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذكر الملزمات يعني بعد ذكر التنبيه السادس. الأمر الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا، إلى هنا انتهينا من أن المعاضات كما هو مختار الشيخ، أن المعاضات لا بد أن توجد فيها شروط البيع بالصيغة، وتجري فيها ماذا؟ أحكام البيع بالصيغة كالخيار كما تقدم. السؤال الثاني، أن هذا الذي ذكرتموه من أن شروط البيع في الصيغة تجري فيه، أو أن أحكام البيع بالصيغة تجري فيه، مرادكم يا معاضات هل التي حصلت من الطرفين أو يكفي فيها الإعطاء من طرف واحد؟ في الأمر الثاني نريد أن نبين موضوع الأمر الأول. هناك قلنا المعاطات تكون يشترط فيها شروط صحة البيع بالصيغة وتجري فيها أحكام البيع بالصيغة. السؤال الثاني، طب يا معاطات مقصودكم أنه تشترط فيها شروط البيع بالصيغة وتجري فيها أحكام البيع بالصيغة؟ هل الحاصلة من الطرفين، يعني أنا أعطيت هذا وأخذت ذا وحصلت المعاطات الفعلية من الطرفين، أو أنها يكفي فيها الإعطاء من طرف واحد وهو أن يعطى الثمن ويكون المثمن متأخرا، أن يعطى المثمن ويكون الثمن متأخرا، كما أنه في البيع بالصيغة كذلك تارة أن الثمن والمثمن كلاهما موجود الآن فعلا، وأخرى أن أحدهما موجود فعلا دون الآخر. فلهذا هناك نقول أنه تحصل عندنا نسيئة ويحصل عندنا ماذا؟ سلف وسلم. إذا كان الثمن متأخرا فنسيئة، وإذا كان المثمن متأخرا فسلم وسلم، سلف وسلم. خب هنا عندما تقولون أن المعاطات تجري فيها تلك الشروط وتجري فيها تلك الأحكام، مرادكم أي معاطات؟ الحاصلة من الطرفين أو الحاصلة ولو من الطرف الواحد؟ هنا في التنبيه الثاني توجد عندنا صور أربعة. الصورة الأولى هي القدر المتيقن، يعني ما حصلت المعاطات من الطرفين، هذا أعطى وذاك أخذ، أعطى الثمن وأخذ المثمن، وحصل التعاطي فعلا من الطرفين. هذه هي الصورة الأولى. قال الأمر الثاني، أن المتيقن من مورد المعاطات، يعني الذي ذكرنا في التنبيه الأول لابد من توفر الشروط وجريان الأحكام، هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين، فالملك فعلا من الطرفين، فالملك بناء على أن المعاطات تفيد الملك، أو الإباحة بناء على أنها تفيد الإباحة المجردة، في كل منهما بالإعطاء. هذه شنو عندكم العبارة أنتم؟ شنو؟ كما قرأناها؟ بلي؟ بل. والمتيقن من مورد المعاطات هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين، فالملك أو الإباحة في كل منهما بالإعطاء. خب الآن الصورة الثانية، فلو حصل الإعطاء من جانب واحد هل يكون مشمولا لما ذكرناه في التنبيه الأول أو لا يكون؟ هذه هي الصورة الثانية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بمقتضى لفظ المعاطات فلا تتحقق. لماذا؟ لأن المعاطات من باب المفاعلة، والمفاعلة تقتضي ماذا؟ وجود طرفين، إعطاء من الطرفين. إذن إذا لم يتحقق التعاطي من الطرفين فلا تتحقق المعاطات الحقيقية، يعني موضوع المعاطات لا يتحقق. لماذا؟ وخصوصا إذا علمنا أساسا في المعاطات نحن يوجد عندنا لفظ أو لا يوجد عندنا لفظ. لا يوجد عندنا لفظ. أنت عندما تعطي أحد الأمرين، أحد العوضين، يعني أدخلت في عهدته شيء، خب إذا لم يعطيك في مقابله شيء ما معناه ماذا؟ أدخلت في عهدته شيء بلا أن تأخذ عوضه. أخي هناك مو بيع وشراء باللفظ حتى أنه في الذمة يتحقق. عندما تقول بعت أدخلت المثمن في ذمة المشتري، وذاك عندما يقول قبلت أو اشتريت أدخل الثمن ماذا؟ في عهدة البائع. هنا فقط فعل موجود. أنت عندما تعطي الساعة إذا أدخلت هذا بالإعطاء من جانب واحد في ملك من؟ أدخلته في ملك الطرف الآخر بناء على إفادة المعاطات الملك، أو أبحت له أي للطرف الآخر. خب إذا لم يعطك في قباله شيء إذا أدخلته بلا عوضين، والمفروض أن المعاضاة ماذا؟ لا أقل، هي معاوضة. فإذا كانت معاوضة كما أنت تدخل شيئا في ذمته تعطيه شيء، لا بد أن يعوضك عن ذلك، لا يكون إعطاؤك بلا عوضين. فلهذا يقول الشيخ أنه بحسب مقتضى القاعدة أنه لا يكفي الإعطاء من جانب واحد. فلهذا قال فلو حصل الإعطاء من جانب واحد، هسه من طرف بائع والمشتري لا فرق، لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر، يعني إباحة المال للآخر، هذا بناء على إفادة المعاطاة الإباحة أو ملكية الآخر، لم يحصل. لماذا؟ لأنه أنت أدخلت شيئا في أبحت له ملكته ولكن لم تأخذ عوضه لأنه لم يعطيك شيئا. لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر أو ملكيته فلا يتحقق المعاوضة ولا الإباحة، المعاوضة على الملك ولا الإباحة رأسا. لماذا؟ لأن كلا منهما ملك أو مباح ماذا؟ في مقابل ملكية الآخر أو إباحة الآخر. هذا بحسب مقتضى القاعدة. إذن موضوع الكلام إيه؟ لابد يكون طبعا هذه الإباحة يعني المباح، الملكية يعني المملوك، ملكية الآخر يعني لم يدخل في مملوكيته شيء، لا يكون شيئا مباحا له. هذه مصدر ولكنه مراد منه اسم المفعول على أي الأخوة. قال يقول هذا مقتضى القاعدة، إلا أن الظاهر من جماعة من متأخر المتأخرين تبعا للشهيد في الدروس جعلوا ماذا؟ جعلوا الإعطاء من جانب واحد، جعلوه من المعاطاة. خب شيخنا تقبلون أو لا؟ يقول إذا كان مرادهم أن الإعطاء من جانب واحد داخل موضوعا في المعاطاة فلا نقبل، أما إذا كان مرادهم أن الإعطاء من جانب واحد داخل حكما في المعاطاة فنقبل. لماذا؟ لأن المعاطاة موضوعا هو التعاطي من الطرفين، وهنا لا يوجد تعاطي من الطرفين وإنما هو من طرف واحد. فلهذا يقول الشيخ أنه لا إشكال أنه ليس هذا من التعاطي موضوعا بل هو من التعاطي حكما. خب شيخنا لماذا من التعاطي حكما؟ يقول خب نحن لم ترد عندنا آية أو رواية قالت أن المعاطاة تفيد الإباحة أو الملكية، نحن عبرنا عنها بالمعاطاة. لو كانت لفظة المعاطاة واردة في رواية أو آية فكنا لابد أن نبحث أن المعاطاة هل تصدق على الإعطاء من طرف واحد أو لا تصدق، ولكن المفروض أنه لا يوجد عندنا في آية أو رواية لفظة المعاطاة حتى نرى أن هذا المفهوم يصدق في مورد الإعطاء من جانب واحد أو لا يصدق، وإنما نحن ندور مدار حكم المعاطاة. وحكم المعاطاة ماذا؟ هو البيع الفعلي. هسه البيع الفعلي سواء تحقق من الطرفين أو تحقق من طرف واحد. فهذا قال ولا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطاة، يعني أن الإعطاء من جانب واحد ليس داخلا في موضوع المعاطاة، ولكن هل يقدح ذلك؟ قال لا، لكن هذا لا يقدح في جريان حكم المعاطاة على الإعطاء من جانب واحد. لماذا شيخنا؟ قال بناء على عموم الحكم لكل بيع فعلي، والإعطاء من جانب واحد بيع فعلي، نحن ندور مدار تحقق البيع الفعلي. هسه سواء تحققت المعاطاة مفهوما أو لم تتحقق المعاطاة مفهوما. قال بناء على عموم الحكم لكل بيع فعلي. إذن شيخنا ماذا يقول؟ إذن الإقباض من طرف واحد يكون ماذا؟ محققا للبيع الفعلي، فيكون إقباض أحد العوضين الثمن أو المثمن من مالكه، هذا الإقباض تمليكا لذلك العوض ولكن بعوض هذا في الملك، أو مبيحا له أي لذلك العوض بإزاء العوض أيضا، هذا في باب الإباحة. يقول فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكا له بعوض في باب الملك، أو مبيحا لذلك الشيء بعوض، هذا في باب الإباحة. وأخذ الآخر له، هذا في الإقباض. خب عندما يقبض يعطي الآخر ماذا يفعل؟ يأخذ. والآخر وأخذ الآخر له تملكا له في باب الملك، بالعوض او اباحة له بازاء العوض. خب الان الشيخ رحمة الله عليه يطبق هذا على احد الطرفين، يقول فلو كان المعطى هو الثمن، المشتري يعطي الثمن، يقول الاعطاء من جانب واحد، متى يتحقق الاعطاء الفعلي؟ اذا اخذ الطرف الاخر. اما اذا اعطى ولم يأخذ الطرف الاخر هل تحقق الاعطاء الفعلي؟ الاعطاء الفعلي مأخوذ في مفهومه اخذ الاخر. شيخنا ماذا تريد ان تقول؟ يقول بلي اذا اعطى من جانب واحد فالاعطاء يتضمن الاخذة، فكأنه دفع من المشتري اشترى، والبائع عندما يأخذ ماذا؟ كأنه ملك، فيحصل الإيجاب والقبول بفعل واحد وهو الإعطاء من جانب واحد، الدافع بمنزلة الإيجاب أو القبول، والقبول والآخذ بمنزلة القبول أو الإيجاب. فإذا بفعل واحد الذي يقع في زمان واحد يقع الإيجاب والقبول، فيتحقق البيع الفعلي. قال فلو كان المعطى هو الثمن، كان دفع الثمن على القول بالملك والبيع، يعني أنها بيع داخل في البيع بناء على الملك، على القول بالملك والبيع، كان دفع الثمن من المشتري اشتراء وأخذ الثمن من البائع ماذا؟ بيعا للمثمن بالثمن. إذن فيحصل ماذا؟ فيحصل الإيجاب والقبول الفعليين. شيخنا يحصل الإيجاب والقبول الفعليين بفعلين وبفعل واحد؟ يقول لا، بفعل واحد وهو الإعطاء من جانب واحد، ولكن هذا الإعطاء من جانب واحد ينحل إلى دفع وإلى أخذين. خب يقع الفعل الواحد في زمان واحد؟ قطعا في زمان واحد، وهذا القيد توضيحي، لأن الفعل الواحد لا يمكن أن يقع في زمانين، فعلان يقعان في زمانين. خب شيخنا هذا البيع الإعطاء من جانب واحد صحيح أو لا؟ يقول إن قلنا بأن المعاطاة تفيد الميل، فنفس الأدلة التي دلت على صحة البيع بالصيغة تدل على صحة البيع ماذا؟ تدل على صحة المعاطاة المفيدة للملك الذي يكون فيها إعطاء من جانب واحد، لأنها بيع. فكما في البيع بالصيغة يمكن أن يدفع أحدهما دون الآخر في باب السلم وفي باب النسيئة، كذلك في باب المعاطاة يمكن أن يدفع أحدهما دون الآخر. هذا إذا بنينا على أن المعاطاة تفيد الملك. وأما شيخنا إذا بنينا على أن المعاطاة تفيد الإباحة ماذا تقولون؟ هل أن الإعطاء من جانب واحد يحقق الإباحة؟ يقول مشكلون. لماذا مشكلون؟ الإخوة لابد أن يلتفتوا جيدا، لماذا مشكل؟ تتذكرون بالأمس الشيخ قال أما الإباحة فلا إشكال ولا شبهة أنه لابد أن تتوفر فيها كل شروط الصحة بالبيع، شروط بيع بالصيغة، تتذكرون هذا المطلب بالأمس، كل الشروط. قال وإلا لو اختل شرط من شروطها لا تتحقق الإباحة. إذن الإباحة لكي تتحقق نحتاج إلى القدر المتيقن، وقدره المتيقن أين؟ إذا حصل التعاطي من الطرفين. أما إذا حصل التعاطي من طرف واحد فنشك أنها تفيد الإباحة أو لا تفيد الإباحة، نرجع إلى ماذا؟ إلى أصالة الفساد. تتذكرون بالأمس قلنا أن أصالة الفساد محكمة هنا إلا ما هو مورد اللزوم وعدم اللزوم. هنا أيضا إذا تحقق التعاطي من الطرفين وتحققت كل الشروط عند ذلك تتحقق الإباحة. فإذا انتفى شرط من الشروط أو كان الإعطاء من جانب واحد فنشك أنها تفيد الإباحة أو لا، فيتحكم أصالة الفساد. فلهذا يقول الشيخ إذا قلنا أن المعاطاة تفيد الإباحة بعد الإعطاء من جانب الواحد بعد لا نستطيع أن نصحح الإباحة فيه إلا أن يقوم إجماع على ذلك أو سيرة على ذلك. يعني الأصل عدم إفادة الإباحة في الإعطاء من جانب واحد. قال وأما ثم صحة هذا يعني الإعطاء من جانب واحد على القول بكون المعاطاة بيعا مملكا واضحة. لماذا واضحة؟ إذ يدل على هذه الصحة ما دل على صحة المعاطاة من الطرفين، أما الإباحة. وأما على القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة فيشكل. لماذا؟ بعد بأنه بعد عدم حصول الملك. تتذكرون بعد عدم الحصول الملك الأصل ماذا؟ أصالة الفساد. هذا تقدم بالأمس عندما تعرضنا للدليل الثاني للشيخ رحمة الله تعالى عليه، بأنه بعد عدم حصول الملك بها أي بالمعاطاة لا دليل على تأثير المعاطاة في الإباحة إلا إذا تحققت من طرفين وكانت جامعة لكل الشرائط، أما إذا تحققت من طرف واحد فنشك أصالة الفساد هي المحكمة. اللهم إلا أن يدعى قيام السيرة عليها أي على هذه المعاطاة كقيامها على المعاطاة من على الإعطاء من جانب واحد كقيام السيرة على المعاطاة الحقيقية يعني التي يوجد فيها التعاطي من الطرفين. هذا تمام الكلام في الصورة الثانية في هذا التنبيه. الصورة الثالثة وهو أن لا يحصل التعاطي من الطرفين وأن لا يحصل الإعطاء من الطرف الواحد أيضا، وإنما يحصل إيصال للثمن والمثمن. شيخنا كيف يقول كان متعارف عندنا في زمانه، كان متعارف ولعله إلى هذا الزمان أيضا له آثار هذا المطلب، وهو أنه أنت تذهب إلى الخباز، شوف الخباز مو موجود، تضع هناك 5 توامين وتأخذ ماذا؟ 5 أقراص من الخبز وتذهب. خب هنا بيع أكو بالصيغة؟ لا. أكو إعطاء من الطرفين، تعاطي من الطرفين؟ لا. أكو إعطاء من طرف واحد؟ لا، لأنه أنت لم تعطي هذا المال لأحد الطرفين، وإنما جعلت المال في معرض وصول ماذا؟ معرض الوصول إلى المالك، فهو إيصال للثمن والمثمن، لا هو إعطاء من الطرفين ولا هو إعطاء من طرف واحد. إذن الصورة الثالثة ماذا؟ أنه إذا لم يتحقق تعاط من الطرفين ولا إعطاء من طرف واحد، وإنما كان هناك إيصال لهما أو إيصال لأحدهما، هل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ يقول في المحقرات نعم، أما في غيرها فمشكل. يقول وربما يدعى انعقاد المعاطات المعنى العام بمجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن من غير صدق إعطاء أصلا، يعني الإعطاء من طرف واحد فضلا عن التعاطي، كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقاء ووضع الفيل في المكان المعدلة. يظهر أنه في ذاك الزمان من كان يأخذون منه ما ينطون فلس واحد في الماء في المكان المعدلة، إذا علم من حال السقاء الرضا بذلك كما هو واضح عندما يضع الماء أو في الحمام كما يضرب مثال، وكذا غير الماء من المحقرات كالخضريات ونحوها، ومن هذا القبيل دخول الحمام ووضع الأجرة في كوز صاحب الحمام، يضع هناك كوز صاحب الحمام، يدخل شخص إلى الحمام يغتسل ينتهي ثم يخرج ويضع ذلك المقدار المعاد مع غيبته. إذن فالمعيار في المعاطات التعاطي؟ لا. فالمعيار في المعاطات الإعطاء من جانب واحد؟ لا. المعيار في المعاطات إيصال الثمن والمثمن. فالمعيار في المعاطات وصول العوضين أو أحد العوضين حتى، إيصال أحدهما مع الرضا بالتصرف، ويظهر ذلك من المحقق الأردبيلي أيضا في مسألة المعاطات، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله في محله إن شاء الله تعالى. هذه هي الصورة الثالثة، الشيخ أجاز ذلك ماذا؟ في المحقرات فقط. الصورة الرابعة، ثم إنه لو لم يكن هناك لا تعاط من الطرفين ولا إعطاء من طرف آخر واحد ولا إيصال للثمن والمثمن أو أحدهما، خب لعد ماذا كان؟ وإنما كان هناك فقط لفظ غير معتبر في إنشاء البيع بالصيغة. آخر الألفاظ إن شاء الله سيأتي في بحث الألفاظ المعتبرة في إنشاء البيع بالصيغة، ملكت نقلت بعت، هذه كل ماذا؟ ألفاظ تنشئ الملك. أما لو قال لفظا لم ينشأ به التمليك ليس من الألفاظ المعتبرة في إنشاء البيع بالصيغة، أو بالعكس افترضوا أنه خرم شرطا من الشروط من قبيل ماذا؟ أنه يشترط تقديم الإيجاب على القبول، ولكن هو ماذا؟ قدم تقديم الإيجاب على قدم القبول على الإيجاب، أو اشترطنا العربية وهو أتى ماذا؟ بلفظ فارسي، أو اشترطنا صيغة المضي وهو لم يأتي بهذه الصيغة. هنا هل يتحقق البايع بالصيغة أو لا يتحقق؟ لا يتحقق كما هو المفروض، لأنه لم يأتي بالشرط، والمشروط عدم عند عدم شرطه. خب هذا لا أثر له أو له أثر؟ هناك بحث إن شاء الله يأتي في التنبيه الثامن، أنه إذا جاء بلفظ غير معتبر في إنشاء البيع بالصيغة فهل يكون هذا اللفظ بمنزلة العدم أو له أثر فينزل منزلة المعاطاة الفعلية؟ هناك قول يقول بأن هذا اللفظ غير المعتبر كأنه ماذا؟ كأنه معاطاة فعلية، فاللفظ غير المعتبر كأنه معاطاة بالفعل. طب هنا يوجد تعاطي من الطرفين؟ لا. يوجد إعطاء من طرف واحد؟ لا. يوجد إيصال للثمن والمثمن أو أحدهما؟ لا، وإنما فقط يوجد لفظ غير معتبر منزل منزلة المعاطاة بالفعل، فهل يفيد أو لا يفيد شيئا؟ يقول الشيخ إن قلنا أن المعاطاة تفيد الملك قد يقال هنا ماذا؟ أن هذا اللفظ المعتبر يفيد ذلك الأثر، يعني يفيد الملك. أما إن قلنا أن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة المجردة فالإشكال المتقدم الذي ذكرناه في الصورة الثانية هنا آكد. لماذا آكد؟ لأنه نحن إذا قلنا أن الإعطاء من جانب واحد لا يؤثر الإباحة، فما بالك بأنه مو فقط إعطاء من جانب واحد ماكو، إيصال للثمن والمثمن أيضا ماكو، فكيف يمكن أن نتصور أن هذا اللفظ غير المعتبر يؤثر في الإباحة؟ يعني إذا دل الإجماع والسيرة هناك على أن الإعطاء من جانب واحد تفيد الإباحة فلا إشكال ولا شبهة أن مثل هذه السيرة أو الإجماع غير قائم على أنه في مورد لا يوجد حتى الإعطاء من جانب واحد تفيد الإباحة. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ثم إنه، هذه الصورة الرابعة في المقام، ثم إنه لو قلنا بأن اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاطاة، لفظ اشترطنا العربية ولا توجد فيه العربية، أمكن خلو المعاطاة من الإعطاء من الطرفين والطرف الواحد والإيصال رأسان، إذن ماذا يوجد فقط؟ فيتقاولان على مبادلة شيء بشيء من غير إيصال حتى فضلا عن التعاطي أو الإعطاء من جانب واحد. يقول الشيخ: ولا يبعد صحته، يعني أنه فقط اللفظ غير المعتبر، ولا يبعد صحته مع صدق البيع عليه، إذا صدق عليه البيع عرسا فيكون مشمولا لأدلة أحل الله البيع بناء على إفادة المعاطاة الملك. وأما على القول بالإباحة فالإشكال المتقدم الذي ذكرناه في ذيل الصورة الثانية هنا آكد. التنبيه الثالث، وهو أنه كيف نميز البائع والمشتري في باب المعاطاة؟ خب لماذا في باب المعاطاة؟ يقول: باعتبار أن تمييز البائع عن المشتري في باب البيع بالصيغة واضح. خب الذي يقول بعته هو البائع، والذي يقول اشتريته هو ماذا؟ هو المشتري. إذن لا يوجد عندنا كثير إشكال في باب البيع بالصيغة، وإنما كل الكلام في تمييز البائع عن المشتري في باب المعاطاة التي لا يوجد هناك لفظ مختص بالبائع أو لفظ مختص بالمشتري، بل هو فعله. في التنبيه الثالث يقول الشيخ: توجد عندنا صور ثلاث. الصورة الأولى، وهو أنه من القرائن يكون البائع والمشتري واضحا. كيف شيخنا من القرائن؟ يقول: لو كان بيد أحدهما مقدارا من الدراهم والدنانير وبيد الآخر ماذا؟ سلعته. خب أي البائع وأي المشتري؟ خب الذي يعطي الدرهم والدينار هو المشتري، والذي يعطي السلعة هو البائع. إذن في هذه الصورة لا يوجد عندنا كثير إشكال. الثالث، تميز البائع من المشتري في المعاطات الفعلية. هسه اتضح لماذا قيدها بالفعلية تمييزا ماذا عن اللفظية، فإنه لا يوجد هناك عندنا كثير إشكالين. مع كون أحد الصورة الأولى، مع كون أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا كالدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة، واضح. لماذا واضح؟ فإن صاحب الثمن هو المشتري، صاحب الدرهم هو المشتري، ما لم يصرح بالخلاف إلا أن يقال بأنه ماذا؟ إلا إذا كان صاحب الدرهم يريد أن يبيع الدراهم، كما أنه متعارف في مثل هذه الأزمنة أنه إنسان عنده مسكوكة نقود قديمة يريد أن يبيع هذا النقد، إذا لا يريد أن يجعله عوضا بل يريد أن يجعل هذا النقد ماذا؟ معوضا. الآن في الأسواق الموجودة الآن يذهبون ويشترون مثلا العملات الصعبة، خب يريد أن يشتري الدولار، إذا الدولار نقد أو ليس بنقد؟ نعم نقد، ولكنه يريد أن يقع ثمنا لو مثمنا. أنت تعطي التومان في مقابل أن تأخذ الدولار، فالتومان هو الثمن والمثمن ماذا؟ هو الدينار وهو الدولار. أو يمكن أن يجعل ماذا؟ العوض سلعة من السلع لا محذورة في ذلك، ولكنه يقول، فلهذا يقول الشيخ إلا إذا كان هناك قرينة على الخلاف، فإذا كان هناك قرينة على الخلاف فنقول أن نفس الناقد يكون مثمنا لا عوضا. أما بحسب المتعارض فإن النقد الدراهم والدنانير المسكوكة تكون ثمنا. الصورة الثانية سلعتان، لا أن أحدهما ناقد والآخر سلعة عين، بل سلعتان، هذه سلعة وهذه سلعة. في الأزمان القديمة هذا كان متعارف، الإنسان يذهب، التاجر يذهب إلى القرى ليبيع سلعته، يبيع القماش على أهل القرى. هنا عندما يبيع القماش على أهل القرى في مقابله أهل القرية لابد أن يدفع ماذا؟ يدفع ثمن، ولكن لا يوجد عنده نقد، فيحسب أنه 10 كيلوات من الحنطة كم تسوى؟ تسوى أكثر 10 دراهم أو تسوى دينار من الذهب، فيعطي هذه 10 كيلوات من الحنطة بعنوان أنها تساوي القيمة الكذائية. إذن الحنطة تكون ماذا؟ تكون القيمة، تكون الثمن. أما القماش يكون ماذا؟ يكون هو المثمن. يقول إذا، هذه في الصورة الثانية، إذا كان كلاهما سلعة واستطعنا من خلال النية والقرائن أيضا نميز البائع من المشتري فأيضا الأمر سهل، وإنما الكلام كل الكلام في الصورة الثالثة. قال وأما مع كون العوضين الثمن والمثمن من غير النقود من غير الدراهم والدنانير، فالثمن هو ماذا؟ فالثمن ما قص ما قصد، يعني البائع والمشتري ما قصد قيامه مقام المثمن. أنت تقصد أن هذه 10 كيلوات من الحنطة تكون ماذا؟ قائما مقام الثمن للقماش. ما قصد قيامه مقام الثمن في العوضية. الإخوة إن شاء الله ما ينسون هذا المطلب إلى أن يأتي إن شاء الله في بحث البائع والمشتري، وهو أن أحدهما يكون ثمن والآخر يكون مثمن، هل هذا مرتبط بقصد البائع والمشتري أم هما أمران منعزلان عن قصد البائع والمشتري؟ سيأتي من الشيخ لعله ما يتنافى مع هذا الكلام، أن القصد من البائع والمشتري هل له أثر في تعيين الثمنية والمثمنية، أو أن الثمنية والمثمنية أمران متحققان في الواقع الخارجي؟ تحته سيأتي. يقول ما قصد قيامه مقام الثمن في العوضية، فإذا أعطى الحنطة هذا الإنسان ولكن في مقابل اللحم، قاصدا ماذا من إعطاء الحنطة؟ قاصدا أن هذا المقدار من الحنطة يسوى أو يسوي درهما، قيمته تسوى درهم واحد، تساوي درهما واحدا، هو الثمن اللحم. إذن فيصدق عرفا على المعطي للحنطة أنه اشترى اللحم، فاللحم هو المثمن. الثمن ما هو؟ هو الحنطة، أنه اشترى اللحم بالحنطة. وإذا انعكس، انعكس الصدق أيضا. أما إذا اشترى صاحب اللحم الحنطة باللحم، إذا يكون صاحب اللحم هو المشتري وصاحب الحنطة هو البائع بحسب ما قصد قيامه مقام الثمن. فيكون المدفوع بنية البدلية عن الدرهم والدينار هو الثمن، وصاحب ذلك الدفع وصاحب ذلك الدرهم وصاحب ذلك الشيء وصاحبه هو المشتري، يعني صاحب الثمن هو المشتري ولو لم يلاحظ. هذه هي الصورة الثالثة. إذا فرضنا أنه لم يلاحظ، يعني فقط أعطى الحنطة وأخذ اللحم، لا بقصد أنه هذا في مقابل الثمن وذاك في مقابل المثمن، كلاهما لم يقصد شيئا، فقط قصد المبادلة أن يبدل هذا اللحم بهذه الحنطة. أما أي مقدار يساوي اللحم من الدراهم، أي مقدار تساوي الحنطة من الدراهم والدنانير، فليس منظورا لهما. إما هذا صورة ثانية في الصورة، قسم ثاني في الصورة الثالثة، وإما كلاهما قصد القيمة. يعني هذا الذي أعطى 10 كيلوات من الحنطة أعطاها بعنوان أنها تساوي ماذا؟ 10 دراهم. وذاك الذي أعطى 10 أمتار من القماش أو 10 كيلوات من اللحم إنما أعطاها ماذا؟ بعنوان أنها تساوي 10 من الدراهم. إذن كلاهما قصد القيمة. فهنا ماذا نفعل؟ يقول الشيخ توجد وجوه 4. قال وإما ماذا؟ ولو لم يلاحظ إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر من دون نية قيام أحد العوضين مقام الثمن في العوضية. هذه شق من الصورة الثالثة. الشق الثاني، أو لوحظ القيمة في كليهما. كلاهما عندما أعطى قاصدا القيمة، بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهمين وذلك المقدار من الحنطة أيضا بدرهمين فتعاطيا. خب شيخنا بعد ماذا يقول؟ بهذا الشرط، وهو أنه من المقاولة قبل الحديث لم يتضح البائع من المشتري، وإلا إذا استطعنا من مقدمات هذا التعاطي أن نشخص البائع والمشتري، خب أيضا قد تم الكلام. من غير سبق مقاولة تدل على كون أحدهما بالخصوص المتقاولين بائعا. خب في هذا الصورة الثالثة ماذا؟ والتنبيه الثالث لعله معقود لهذه الصورة الرابعة. بس الإخوة يحفظون لنا هذا الأمر، وهو أن محل الكلام تمييز البائع من المشتري. يعني ماذا؟ يعني أنه علمنا أن الواقع هو بيع، ولكن شككنا أنه من هو البائع ومن هو المشتري. احفظوا لنا موضوع التنبيه حتى يتضح بعد ذلك. قال هنا توجد صور وجوه 4. الوجه الأول، أن يكون كلاهما بائع وكلاهما مشتري. شيخنا كيف؟ يقول لأنه نحن ماذا عرفنا البائع فيما سبق؟ مبادلة مال بمال، وهذا أبدل ماله بمال. ماذا عرفنا المشتري؟ ماذا ذكرنا في المشتري؟ يقول ذكر بعض أهل اللغة أن المشتري هو الذي يترك شيئا بإزاء شيء آخر يأخذه في قباله، وهذا صادق أيضا على هذا الإنسان، ترك شيئا وهو اللحم بإزاء شيء آخر يأخذه في قباله. قال أما الوجه الأول بلي، ففي كونه يعني هذا التبادل الحاصل بينهما من غير تشخيص البائع من المشتري، ففي كونه بيعا وشراء بالنسبة إلى كل منهما. فكل واحد من الطرفين بائع ومشتري، قد حصل منه البيع وحصل منه الشراء، بناء على أن البيع لغة كما عرفت من المصباح مبادلة مال بمال، وهنا أبدل ماله بالمال كما تقدم في الشق الأول. والاشتراء هو ماذا؟ كما عن بعض أهل اللغة ترك شيء والأخذ بغيره، كما عن بعض أهل اللغة. ومن الواضح أنه يصدق على الذي أعطى اللحم وأخذ الحنطة أنه أبدل اللحم بالحنطة، وأنه ماذا؟ وأنه اشترى الحنطة باللحم. فيصدق فيصدق على صاحب اللحم أنه باع اللحم بحنطة، ويصدق على صاحب اللحم أنه اشترى الحنطة باللحم. خب شيخنا، ما هو الحكم المترتب؟ يقول عندنا أحكام مترتبة، أحكام مشتركة بين البائع والمشتري تجري فيهما، ولكن عندنا أحكام مختصة بالبائع وأحكام مختصة بالمشتري، فالأحكام المختصة بأحدهما دون الآخر لا تجري فيهما معا، لأن تلك الأحكام موردها أين؟ من كان بائعا وليس بمشتر، ومن كان مشترا وليس ببائع. إذن أحكام البيع بالشراء تارة مشتركة فتجري فيهما، وأخرى مختصة، فالأحكام المختصة بالبيع لا تجري في هذا الطرف ولا تجري في ذاك الطرف. فلهذا قال فيحنث، هذا من الأحكام المشتركة، فيحنث لو حلف على عدم بيع اللحم. هذا الإنسان أحدهما كان حالفا على عدم بيع اللحم، فحنث بهذا أو لا؟ نعم. لو كان حالفا على عدم شراء الحنطة حنث أو لم يحنث عندما اشترى الحنطة؟ نعم. فإذا إذا كان حالفا على عدم البيع فقد حنث، وإذا كان حالفا على عدم شراء الحنطة فقد حنث. لماذا؟ لأن هذا الإنسان هم باع اللحم بالحنطة وهم اشترى الحنطة باللحم. قال وأنه اشتفى يحنث لو حلف على عدم بيع اللحم، ويحنث أيضا على عدم شراء الحنطة. نعم، هذا في الأحكام المشتركة. وفي الأحكام المختصة ماذا تقول؟ نعم، لا يترتب عليهما، أي على هذا البائع والمشتري الذي هو بائع ومشتر باعتبارين، أحكام البائع بالخصوص ولا المشتري بالخصوص، يعني أحكام المختصة. لماذا؟ يقول باعتبار انصراف أدلة تلك الأحكام، لانصرافهما في أدلة تلك الأحكام إلى من اختص بصفة البيع أو اختص بصفة الشراء. أما تلك الأحكام المختصة فلا تعم من كان في معاملة واحدة مصداقا لهما، أي للبيع والشراء باعتبارين. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، الشيخ يقول في هذا المقام أن الذي يعطي أولا هو البائع، والذي يأخذ ثانيا هو المشتري، أو كونه بيعا بالنسبة إلى من يعطي أولا لصدق الموجب عليه، وشراء بالنسبة إلى الآخذ ثانيا لكونه قابلا عرفان. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، أو كونها، هذا كونها غلط، إما كلها لابد تصير كونها حتى تصير مبادلة، أو كلها تكون كونه حتى يصير ماذا؟ تبادل، وإلا بعضها كونه وبعضه كونها لا يجتمعان. أو كونه معاطاة مصالحة. هذا وجه آخر يبقى، والحمد لله رب العالمين.